وبتسأل روحي عليك يا غلطرة يا غلطرة يا غلطرة يا غلطرة راح يعطي على فؤاد متهالي تقول لي Oh. Bye. الستات يغني لي والموج يقول وياه يقول وياه يقول وياه ما تنسوا دخلنا اللي وجدنا واللي دخلنا Thank you. فلان من قبل وقت وتبدل الظهر البسام لعبت النعش ولا أمرام فالأنس كان الانسجام والظهر كان الأنس كان الابتسام والظهر كان والابتسام انت الأنس كان ما احسبش ده كله